بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى المسألة التاسعة. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة التاسعة: إذا استأجر سنة هلالية من أثناء الشهر. قال ما إن استأجر سنة هلالية أول الهلال فيعد 12 شهرا بالأهلة، سواء كان الشهر ناقصا أم تاما، ولا إشكال في ذلك. وأما إن استأجر سنة هلالية من أثناء الشهر ففيه قولان: الأول يعد ما بقي من الشهر ثم يعده بعد 11 شهرا بالأهلة، ثم يعد بعده، يعد ما بقي من الشهر ثم يعد بعده 11 شهرا، ثم يعد بعده 11 شهرا بالأهلة، ثم يكمل الشهر الأول بالعدد 30 يوما. لأن الشهر الذي لم يدرك هلاله يكمله 31، وأما الأشهر البقية فيعتبر الهلال. وهذا قول أحمد وأبي حنيفة والشافعي في رواية عنهم، واختاره شيخ الإسلام، إلا أنه قال: يكمل الشهر الأول بعدده الذي استقر عليه. يعني إن كان الشهر ذاك الأول كان 30 أكمله 30، وإن كان 29 أكمله 29. الثاني أنه يستوفي الجميع بالعدد، لأنهما مدة يستوفى بعضها بالعدد، فوجب استيفاء جميعها به، كما لو كانت المدة شهرا واحدة. ولأن الشهر الأول ينبغي أن يكمل من الشهر الذي يليه، فيحصل ابتداء الشهر الثاني في إثنائه، فكذلك كل شهر يأتي بعده. هو قول أحمد وأبي حنيفة والشافعي في رواية عنهم. قلت: والقول الأول أقرب والله أعلم، لأن الشهر الأول تعذر إتمامه بالهلال فأتممناه بالعدد، وأمكن استيفاء ما عداه بالهلال فوجب ذلك لأنه الأصل. في الغالب أن هذا يتكلم عليه الناس، يقولون هذا الأيام الباقية تحسب وحدها، ثم يبتدون من بداية الأشهر، وربما عامله أو أعطاه قدر ما بقي من الشهر فقط من الإجارة، ويبتدون المدة من أول الشهر. لكن لو أنه حصل على العقد على سنة كاملة فالحكم فيها على ما ذكرناه هنا، أنه يكمل 30 أو 29 على ما قاله شيخ الإسلام، على ما استقر عليه ذلك الشهر. والأحوط أن يكمل 30، لأنه لم يدرك الشهر من أوله. قال المسألة العاشرة: هل مدة الإجارة يشترط أن تلي العقد؟ قال مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه لا يشترط ذلك، بل لهما أن يعقد إجارة السنة القادمة، لأنها مدة يجوز العقد عليها ما غيرها، فجاز العقد عليها مفردة مع عموم الناس كالتي في العقد. بل لهم أن يعقد إجارة السنة القادمة لأنها مدة يجوز العقد عليها ما غيرها، فجاز العقد عليها مفردة مع عموم الناس. نعم، الظاهر أنك التي تلي العقد. أو التي مع العقد أو في العقد يصلح، لكن زيادة تلي كالتي تلي العقد أحسن، وهذا إن شاء الله لا بأس به. قال مذهب الشافعي، نعم، المقصود من هذا أنه يعقد على شيء لكن ما يتناوله مباشرة، بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، قل سأجرك عمارتي هذه بعد سنة، يعقدان عليها من الآن جائز، ما هناك ما يمنع ذلك. كما أنه يجوز له أن يعقد له هذا العام والعام الذي بعده، يجوز له أن يفرد له العام الذي بعده، ما هناك ما يمنع، ولا يشترط أن تكون المدة تلي العقد مباشرة. قال مذهب الشافعي أنه يشترط ذلك لأنه عقد على ما لا يمكن تسليمه في الحال، فأشبه إجارة العين مغصوبة، وأجاز الشافعي ذلك إذا أجرها لمن هو مستأجر لها، وهذا ليس بصحيح، الملك ملكه ويستطيع أن يسلمه متى شاء، يعني متى اتفق عليه، إلا أنه لا يصلح له أن يجري عقدا مع شخص وقد أجرى عقدا مع آخر، هذا صحيح لا يمكنه، هذا ما يجوز، لأنه يؤجر ملك الغير. أجرتك سنتين، أجرتك بيتي سنتين، جاء شخص آخر قلت له سأجرك السنة الثانية، ما لي حق، لأن السنة الثانية قد عقد عليها للأول، فلا أستطيع أن أخرجه ولا أستطيع أن أعطيك حقه إلا برضا منه، فليس لذلك. قال وعد له وفقه الله، قال أول هو الصواب، ولا دليل على اشتراط ذلك. تنبيه، إذا كانت الإجارة لا تلي العقد فلا بد من ذكر ابتدائها، يبتدأ من شيء يوم كذا إلى يوم كذا، لأنها أحد طرفي العقد فاحتاج إلى معرفته كالانتهاء، لا بد من ذلك. نعم. المسألة الحادي عشرة، إذا أطلق الإجارة فقال أجرتك سنة أو ستة أشهر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وإن أطلق فقال أجرتك سنة أو شهرا صح، وكان ابتداؤه من حين العقد، عند الإطلاق يكون الابتداء من حين العقد، يجب عليه التسليم العين. وهذا قول مالك وأبي حنيفة. قال الشافعي بعض أصحابنا لا يصح حتى يسمي الشهر ويذكر أي سنة هي، فإن أحمد قال في رواية إسماعيل بن سعيد إذا استأجر أجيرا شهرا فلا يجوز حتى يسمي الشهر، ولنا قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام على أن تأجرني ثمانية حجج، ولم يذكر ابتداءها، ولأنه تقدير بمدة ليس فيها قربة، فإذا أطلقها وجب أن تلي السبب الموجب كمدة السلم والإيلاء وتفارق النذر فإنه قربة. أما إذا أخذه على العمل مباشرة فالأصل فيها أنه يلي العقد، لكن لو كان أراد أياما أخرى غير التي تلي عقد لابد من التسمية. قال المسألة الثانية عشرة، هل هناك حد أعلى لمدة الإجارة؟ قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة، بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإن كثرت، وهذا قول كافة أهل العلم، لأن أصحاب الشافعي اختلفوا في مذهبه، فمنهم من قال له قولان، أحدهما كقول سائر أهل العلم وهو الصحيح، والثاني لا يجوز أكثر من سنة لأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر منها، ومنهم من قال له قول ثالث أن لا تجوز أكثر من 30 سنة، لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى أكثر منها وتتغير الأسعار والأجر. قال بعد لعف الله، الصحيح قول الجمهور أنه يجوز أن يأجره ولو مدة طويلة، ولا دليل على التقييد، ولكن يقيد قول الجمهور بما قال ابن حزم رحمه الله: إذا كانت المدة مما يمكن بقاء المؤاجرة والمستأجر والشيء المستأجر عليه والشيء المستأجر إليها استأجر المستأجر إليها الشيء المستأجر يبقى الشيء المستأجر زيادة إليها ستنظر إن شاء الله. وقد أشار إليه ابن قدامة في كلامه المتقدم، إذا كانت العين تبقى هذه المدة التي اتفقوا عليها فلا بأس، أما كانت الشيء يعرف تلفه سريعا خلال سنة خلال نصف سنة يتلف أو ما شبه ذلك فما يصح أن يستأجره إلا على ما يستطيع بقاء إلا لما أمكن البقاء. إذا استأجره على عملة فتبدلت تلك العملة، استأجره 5 سنوات بعد سنتين تبدلت العملة، ما العمل؟ سماه كذا كذا بالريال فتبدلت العمرة بالدراهم أو بالدولار أو بغيره، ما يقابل ذلك في سعر يوم التبديل. نعم، تحول بالعملة الأخرى يوم بدلت، يوم استبدلت العملة ينظر كم كانت تساوي واستبدلت بنفس ذلك. قال المسألة 13: من اكترى دابة إلى العشاء فما هي آخر المدة؟ أخذت دابة من بالصباح من رجل، قلت لو سأعمل عليها أو أحمل عليها إلى العشاء فمتى تنتهي المدة؟ وقت أذان العشاء. ها؟ نعم، أكثر عرف الناس يطلقون العشاء يريدون به العشاء الآخرة، يريدون به صلاة العشاء، مع أن قد تطلق على صلاة المغرب عشاء، لكن من باب التغليب، وإلا فهي ماذا عند الإطلاق العشاء المراد بها. إذن يعمل بالأعراف، هنا أعرف عرفهم بلفظ العشاء. قال من أهل العلم: قال آخر المدة إلى غروب الشمس، وهو قول أحمد والشافعي أن صلاة العشاء تعرف في الشرع بالعشاء الآخرة، فدل على أن المغرب العشاء الأولى. وقال أبو حنيفة وأبو ثور: آخرها زوال الشمس، لأن العشاء آخر النهار، وآخر النهار النصف الآخر من الزوال. وفي حديث اليدين: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر والعصر، وأجيب بأن لفظ العشي غير لفظة العشاء، فلا يجوز الاحتجاج بأحدهم على الآخر حتى يقوم دليل على أن معنى اللفظين واحد. ثم لو ثبت أن معناهما واحد فإن أهل العرف لا يعرفونه فلا يتعلق به حكم. إذن لفظ العشي نعم قد يطلق على صلاة العشي ويرد بالظهر والعصر، أما العشاء ما أطلق هذا في الأدلة. قال أبو عبد الله: فعلى الله القول الأول أقوى من القول الثاني، إلا أن عرف الناس في هذه الأيام بلفظ العشاء هو العشاء الآخرة ولا يطلقونها على المغرب، فالعمل على عرفهم والله أعلم. المسألة 14: إذا اكتراها إلى الليل متى ينتهي؟ إذا قال إلى الليل غروب الشمس، هذا معروف حتى عند الناس يقولون أقبل الليل، يريدون عند غروب الشمس يقولون أقبل الليل. وإن اكتراها إلى الليل فهو إلى أوله، وكذلك إن اكتراها إلى النهار فهو إلى أوله. فما هو أول النهار؟ طلوع الفجر. طيب لو قال بعض الناس إلى النهار، ومتعارف عندهم أن المقصود به طلوع الشمس، هل يعامل بما تعرفوا عليه ويقال الليل ينتهي في الشارع بطلوع الفجر؟ ما تعرفوا عليه لأنها جارية مقلاء الشروط تعاملوا على ذلك فلا بأس. قال وإن اكتراها نهارا فهو إلى غروب الشمس، وإن اكتراها إلى النهار فهو إلى أوله. وإن اكتراها نهارا يقول سأكتري منك طوال النهار، النهار ينتهي بغروب الشمس، فهو إلى غروب الشمس. إن اكتراها ليلا فهو إلى طلوع الفجر في قول الجميع. المسألة الخامسة عشرة عوض الإجارة يشترط أن يكون معلوما. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا، وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع. قال ويعتبر العلم بالرؤية أو بالصفة كالبيع سواء، فإن كان العوض معلوما بالمشاهدة دون القدر كالصبرة احتمل وجهين أشبههما الجواز، لأنه عوض معلوم يجوز به البيع فجازت به الإجارة كما لو علم قدره. والثاني لا يجوز لأنه قد ينفسخ العقد بعد تلف الصبرة فلا يدري بكم يرجع، فاشترط معرفة قدره كعوض المسلم فيه، والأول أولى. يعني لو استأجرت منه الدابة أو الفرس، استأجرت منه الفرس أو الدابة أو الجمل بصبرة الطعام يراها أمامه ما يدري كم هي كيلة كم كيلها، لكنها أمامه يراها فأهل الخبرة يقدرونها تقديرا مقاربا أو مساويا فلا بأس يجوز. قال والفرق بين الإجارة والسلام أن المنفعة هنا أجريت مجرى الأعيان لأنها متعلقة بعين حاضرة، والسلم يتعلق بمعدوم فافترقا، وللشافعي نحو مما ذكرنا في هذا الفصل. السلام سيوفر شيئا معدوما إنما هو ماذا متعلق بالذمة، فيجب أن يوصف وصفا دقيقا يعرف بالكين، وأما ذاك شيء معروف بعينه يراه أمامه فإذا رضيه جاز. قال المسألة السادسة عشر ضابط ما يجوز أن يكون عوضا في الإجارة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وكل ما جاز ثمنا، وكل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا ومنفعة أخرى، يعني تستأجره في شيء على أنك تفعل له شيء آخر منفعة بمنفعة، استأجرته على حفر بئر واستأجرك على زراعة على ماذا على غرس نخيل وهكذا، هذا مقابل هذا. قال سواء كان الجنس واحدا كمنفعة دار بمنفعة أخرى أو مختلفا كمنفعة دار بمنفعة عبد. قال أحمد لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم، وبهذا كله قال الشافعي. قال الله تعالى إخبارا عن شعيب أنه قال إني أريد أن أنكحك أحد بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فجعل النكاح عوض الإجارة. وقال أبو حنيفة فيما حكي عنه لا تجوز إجارة دار بسكنة أخرى، ولا يجوز أن يختلف جنس المنفعة كسكنة دار بمنفعة بهيمة، لأن الجنس الواحد عنده يحرم النساء. وكره الثوري الإجارة بطعام موصوف والصحيح جوازه، وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي. وقياس قول الشافعي لأنه عوض يجوز في البيع، قال والصحيح جوازه وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي. وقياس قول الشافعي لأنه عوض يجوز في البيع فجاز في الإجارة. طعام موصوف، أعطيك المال على أن تعطيني طعاما موصوفا بالذمة، مثل وأجرتك شيء بطعام موصوف أيضا، أقول أجرتك داري على أن تعطيني كذا وكذا من الحب إلى أجل معلوم. جائز. قال: فجاز في الإجارة كالذهب والفضة، وما قاله أبو حنيفة لا يصح، لأن المنافع في الإجارة ليست في تقدير النسيئة، ولو كانت نسيئة ما جاز في جنسين، لأنه يكون بيع دين بدين. أنت نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.